بمسألة الحديث، لكنه كغيره من الناس يخطئ ويصيب. ومن الشيء الذي أنا أحب ألا أنه لو لم يسلك هو التساهل في التصحيح، التصحيح أو التحسين وذكر الشواهد اللي مال رجلين حتى تقوم فيعتبرها قائمة. ومن ذلك قضية الحجاب ومسألة جواز كشف الوجه واليدين واستدلال بأحاديث ضعيفة جدا واهية وجمعه إياها وتطبيقه حتى يقول إنها بلغت إلى حد الحسن، مع العلم بأنه ذكر شروطا في هذا الكتاب، ذكر شروطا ثمانية ما يمكن أن تتحقق في هذا الوقت. وكان عليه أنه إذا كان لا يمكن تحققها أن لا يبدي هذا الشيء للناس، يعني هذه الشروط اللي قيد بها المسألة. نعم، هل أخذ بها من أخذوا بقوله؟ أبدا ما أخذوا، جاء المسألة خلاص الوجه واليدين ليس عورة، وهذا كلام الألباني، والألباني رجل محدث ورجل قوي حديث ولا إلى آخر. فهذه المسألة على كل حال أنا ما الرجل لا أغمزه، وأنا أحبه وأرى أنه فيما أعلم ليس له نظير في الحديث، لكن الذي أحب أن لا يكون في هذه المسألة. شيخ، نعم، هذا قضية الذهب. نعم، أقول تحريم الذهب. نعم نعم، في كتاب لمدل الفتح الرباني إسماعيل، الفتح الرباني على مسجد إيه؟ فيه يعني باب كله تحريم الذهب على المسجد، جاء الأحاديث أكثر من الذهب. إيه، منصحة الدارة هي الأحاديث لابد لها أصل، لكن جمهور أهل العلم كما ذكره صاحب الترغيب والترهيب، جمهور أهل العلم على أنها منسوخة، وأن الحديث المتكاثرة الكثيرة تدل على جواز هذا الشيء. فعلى كل حال أننا قصدنا أن الحديث ينبغي للإنسان عندما يريد أن يصححه أو يحسنه أن يراعي القواعد العامة في الشريعة، وأن لا ينظر إلى مجرد الإسناد، لأنه قد يكون هناك خطأ. نعم، قال وكفارة كدين، كفارة كدين، ما معنى كفارة كدين؟ يعني إذا كان على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه، إذا كان على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه. لنفرض أن رجلا عنده 100,000 ريال وكان قد جامع زوجته في نهار رمضان، فعليه عتق الرقبة، بحث عن رقبة وجد رقبة بـ100,000 ريال إلا 100، عنده الآن 100,000 ريال فيها الزكاة ولا لا؟ لكن عليك كفارة بـ100,000 ريال إلا 100، يعني كم؟ 99,900. نعم، لا لا عارفه في هذا عبد العزيز، وتسمع هل عليه زكاة؟ عليه زكاة 100، لا ما عليه زكاة، لأن 100 دون النصاب درهم ولا درهم أو ريال، ما خلا ممكن أعتبر 100 درهم. طيب درهم، خلوك ما على درهم، نقول هذا لا زكاة عليه، لأن الكفارة الواجبة عليه تنقص النصاب، كفارة الواجب عليه تنقص النصاب، واضح يا جماعة؟ طيب، وأقرب من هذا إن شئتم، إنسان عليه إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، 10 مساكين إطعامهم بـ10 دراهم، وعنده 100 درهم، يبقى 190، يبقى 190. وفي الحديث، حديث أنس، فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة، إذن عليه زكاة ولا لا؟ لا زكاة عليه، بل كفارة كالدين. وكون المؤلف ينص على هذه المسألة لماذا؟ لأن فيها خلافا حتى عند القائلين بأن الدين يمنع الوجوب. هؤلاء القائلون بهذا القول يقولون إن الكفارة ليست كالدين، لأن الكفارة حق لله متعلقة بالذمة، والزكاة حق لله متعلقة بالمال والذمة على رأيي. فأيهما أولى؟ الأولى ما تعلق بالناس والذمة لأنها كل لله. فعلى هذا يقولون إن الكفارة التي تنقص النصاب لا تمنع الوجوب، لكن المذهب أن الكفارة كالدين فتمنع الوجوب. ما أدري الكلام مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم. طيب، إذا لماذا نص المؤلف على الكفارة؟ نقول لأن القائلين بأن الدين يمنع الوجوب إذا نقص النصاب يقولون إن الكفارة لا تمنعه. التعليل، قالوا لأن الكفارة حق لله والزكاة حق لله، لكن الزكاة متعلقة بالمال أو بالمال والذمة، وهذه متعلقة بالذمة فقط، وما تعلق بالمال والذمة أولى بالمراعاة. عرفتم؟ لكن المذهب أنهما سواء، أنهما سواء. وقد تقدم لنا ذكر خلاف العلماء فيما إذا اجتمع دين لله ولآدم أيهما يقدم، فذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول يقدم حق الله، وقول يقدم حق الآدمي، وقول يتساويان. نعم، وأظن ذكرنا الأدلة، أبشوف أختبركم عن استحضار الأدلة. الذين يقولون إنه يقدم حق الله، ما دليلهم؟ دليلهم قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة قالت إن فريضة الله حبيب إن أقضي الله فالله أقضي الله فالله حق فالله أحق بالوفاء. هذا دليل. والذين يقولون إن دين الآدم مقدم على حق الله، أحمد عبيد، الذين يقولون دين الآدم مقدم على حق الله، مش دليل؟ تعليل يعني ما حق الله منع العبد والإنسان. نعم، صحيح، تمام. طيب، الذين يقولون بالسواء، الذين يقولون بالسواء اللي يقولون دين الآدم ودين الله سواء يتحاصن. نعم صالح، طيب نحتاج الآن أمامك خصمين، أمامك اللي يقول يقدم دين الله ويستدل بالحديث حق بالوفاء، والخصم الثاني يقول حق الآدم مبيع المشاحة فيكون حق بالوفاء. الآن الله يعينك على الخصم، ردهم. ردهم بالتعليل، يمكن يناسب يمكن ما يناسب. غرمة ما يخالف الغرمة الآدميين لا بأس أنه بالحصص، لكن ما جوابك على هذا الحديث وما جوابك على التعليل؟ نعم، نظرنا في ان النواح نجد ان حق العبد اولى. نعم، لان الله سبحانه وتعالى كريم يتسامح عن عبده ويتجاوز. صحيح، لكن الحقوق التي بين العباد والعباد هذه هي التي تبقى معلقه. فكذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى الرجل في الصلاه عليه سال عليه دين، فان قالوا لا، صار ان تؤيد اللي يقول يقدم حق الآدم. مين حق الآدم يقدم؟ إيه لا، هذه انت انتهينا منها هذه. نعم، الآن حنا هل قالوا أن يتساوى، أن نقول الآن عليكم وظيفتي الإجابة عن قول من يقول يقدم حق الله وقول من يقول يقدم حق الآدم، نقول جواب بس شيء. لأنه من المعروف في المناظرة أنه لا بد أن كذا ذهبت إلى ناحية لازم تجيب ما يؤيد كلامك وما يدفع قول خصمك. وانا ما اعرف ايه انت لا تلهم. والزكاة 41 عندي 40 فقير، هل انا وسيتهم؟ ها؟ لا، لكن سددت بعض حاجتهم. العلة منتقدة في الحقيقة، ثم إنه لا يمكن أن عليكم السلام أن تخصص العمومات. طيب، فيه رأي ثالث في هذه المسألة. نعم. هو ولو كان على صاحبه دين. نعم. طيب، هذا الرأي هل أشار إليه المؤلف في كتاب؟ يبي راجع عبد الله، خلوه يراجع. ها؟ نعم، ولو كان من الضعف. نعم، صح. حجة هؤلاء إصام. الرسول صلى الله عليه وسلم من عبادة الدعاء لا يأمرهم أن هم يستسروا عن دين، هل عليه دين أم لا، ولكن عليهم أن يدفعوا. نعم. ان يبعث السعاة لقبض الزكاة ولا يستفسر. هذا دليل. وتعليل في ايضا تعليل. تعليل نحن لو قلنا بعدم بالمنع يعني هم ليس عليهم زكاة لفعل ذلك كثير من الناس، يعني كل واحد. لا لا لا لا، تعليل لكون المال الظاهر تجب فيه الزكاة ولا مع الدين بخلاف المال الباطن، لأن المال الظاهر تتعلق بالنفوس الفقراء. نعم. بخلاف المال الغير ظاهر. الغير ظاهر، صح. المال الظاهر هو الحبوب والثمار والماشية، ظاهر للناس، الناس يقول ليش هذا ما يزكي، فتتعلق به أطماع الفقراء فلذلك لا يعذر فيه، بخلاف المال الباطن اللي عندي في الصناديق ما أعلم به أحد، ما أدري الناس هو عندي مال، يمكن ما أدري هو عندي مال ولا لا. طيب، قال المؤلف وكفارة كدين يا العبيد، ليش قال هذا؟ ها؟ لا، لكن ليش قال كفارة كدين؟ عبد العزيز إيه؟ لا تمنع الكفار، لا تمنع الزكاة، الظاهر أنه بالعكس، لأن فيه قول بأن لا أقول وش معنى كلامه؟ ما كفر أي ما يجب حقا لله عز وجل الكفارة ونحوها، إيه؟ وإن نقص النصاب فإنه لا تجب فيها. إيه صح، يعني لأن دين الله كدين الآدم، بمعنى إذا كان عن إنسان كفارة وعنده مال والكفارة هذه تنقص النصاب ما عليه الزكاة. طيب لماذا نص عليها؟ لأن في قول بأن ذلك يمنع الزكاة. هو الآن يمنع الزكاة، لا يمنع الزكاة، هي قول أنه ما يمنع الزكاة لأن الكل حق لله بخلاف الدين الذي للآدم فيمنع الزكاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ملكا، بدأ الدرس اليوم، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك، ملك نصابا صغارا، طبعا هذا في ليس في الذهب والفضة ولا في الحبوب والثمار، في الماشية، ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك. الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، والصغيرة تسمى شاة ولا لا؟ نعم تسمى شاة، عام تسمى شاة، لكن يقال شاة صغيرة. فإذا ملكه انعقد حوله من حين ملكه، لكن يبقى النظر، هذه الصغار إن كانت تتغذى باللبن فلا زكاة فيها، إذا كانت تتغذى باللبن فلا زكاة فيها، يعني هي كلها فهم ترضى ما ما فيها زكاة، لأننا نشترط السوم أن تكون سائمة ترعى، والصغار اللي تتغذى باللبن هي ترعى ما ترعى. فإذن قول المؤلف انعقد حوله حين ملكه، ينبغي أن نعرف أن أو أن نلاحظ الشرط الوحيد في الماشية، وهي أن تكون سائمة. نعم لا، هذا إذا صار عندك كبار، لكن هذا شرى مثلا شرى بهم بين سائمة. طيب، وإنما قال المؤلف هذا لأن من أهل العلم من يقول إنه لا ينعقد عليه الحول إلا إذا بلغ سنا يجزئ في الزكاة، وأن الصغير الذي لا يجزئ في الزكاة لا ينعقد عليه الحول، لكن ما قاله المؤلف أصح من أجل العموم. وإن نقص النصاب في بعض الحول، انقطع الحول، إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول. مثاله إنسان عنده 100 درهم، ومئة الدرهم نصاب، ملكها في أول يوم من محرم، متى تجب زكاتها؟ في أول يوم أو في آخر يوم من ذي الحجة من السنة. لكن في ذي القعدة اشترى بخمسة دراهم ثوبا، اشترى ثوبا بخمسة دراهم، ينقطع الحول ولا لا؟ ينقطع الحول، فلا تجب عليه الزكاة. إذا دار الحول ما تجب عليه الزكاة لأنه نقص. طيب، اشترى الثوب في شعبان، اشترى الثوب في شعبان، ينقطع؟ ما ينقطع. ليش؟ لا في شعبان من السنة نفسها ينقطع. طيب، لكنه كسب 5 ريالات، كسب 5 ريالات في رمضان، ها؟ تمت السنة الآن، أنتم فاهمين الصورة الآن؟ ملك 200 درهم في محرم، واشترى منها ثوبا بخمسة دراهم في شعبان، وفي رمضان حصل 5 دراهم، فجاء محرم من السنة الثانية، هل يزكي ولا لا؟ ما يزكي. عروض تجارة؟ لا، أنا مو بعروض تجارة، استفاد مالي، ها؟ يكون ابتداء الحول منين؟ من رمضان، يستأنف حولا جديدا من رمضان، لأن الحول الأول انقطع، فإنه بمجرد ما ينقص النصاب ينقطع الحول، فإذا وجد إتمامه بعد ذلك فإنه يستأنف حولا جديدا. ثانيا يقول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، باعه أي باع النصاب، فإنه ينقطع الحول، إذا باع النصاب فإنه ينقطع الحول. مثل إنسان عنده 40 شاة سائمة، وفي أثناء السنة باعها بدراهم، يعني ترك البادية، ما يريد البادية، فباعها بدراهم، هل يبني حول هذه الدراهم على حول السائمة أو لا؟ لا يبني، لا يبني. السبب لأن الحول انقطع، الحول انقطع، ويستثنى من ذلك العروض، العروض لو تبدلت ما ينقطع فيها الحول. وش العروض؟ يعني الأموال المعدة للتجارة، فإن التبادل فيها لا يقطع الحول. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة، والقيمة لا تتغير، القيمة لا تتغير، فما دام المقصود بها القيمة وهي لا تتغير، فإن إبدال بعضها ببعض أو بيع بعضها ما يقطع الحول. مثال ذلك، إنسان اشترى أرضا بعشرة آلاف درهم للتجارة، في أثناء الحول باعها بعشرة آلاف درهم، هل يستأنف الحول أو يبني على الأول؟ يبني على الأول، يبني على الأول، وذلك لأنه كما عللنا المقصود في العروض إيش؟ القيمة، وما له غرض بهذه الأرض أو بهذه السيارات أو ما أشبه ذلك، غرضه القيمة، فإذا كانت الغرض القيمة فإنها لا تتغير بتغير الأعيان، تبقى على ما هي عليه. الذين يبيعون الذهب في أول الستات نزل السعر، في آخره عندما أرادوا أن يدخلون ارتفع. نعم. لكن نقص في أثناء الحول نقصا ينقص النصاب، ولا نقصا عن القيمة مع بقاء النصاب؟ ها؟ نعم، لكن هل ينقص النصاب ولا لا؟ لا، ما ينقص النصاب، يعني نقصا لا ينقص النصاب. إذا يبنون على الحول الأول. الأول. أي نعم. الناجح. ها؟ لا يبنون على الحول الأول. مثلاً اشترى هذا الذهب في محرم بمئة ألف ريال، ولما كان في جماد نزل إلى خمسين ألف ريال، ولما كان في ذي الحجة ارتفع إلى مئة ألف، يزكي مئة ألف. لأنه ما نقص في أثناء الحول نقصا يقطع الحول. أما لو نزل مثلا اشترى ذهبا بمائتي درهم وفي جمادى صار يساوي ثمانين مائة وخمسين درهم، ثم في ذي الحجة ارتفع إلى مائتي درهم، فهنا لا يزكي لأنه نقص في جمادى نقصا ينقص النصاب. زين. طيب قال المؤلف أو أبدله بغير جنسه، باعه أو أبدله، هذه مشكلة على كلام الفقهاء. وش وجه الإشكال؟ أنهم يقولون إن في تعريف البيع، وش هو البيع؟ تعريف البيع اللي مر علينا مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، فكيف هو المؤلف باعه أو أبدله؟ ما دام أن البيع مبادلة فعطف الإبدال على البيع لا وجه له. ولاحظوا أن الكتب العلمية، الكتب العلمية يا جماعة ما ينبغي فيها الترادف، ما ينبغي فيها الترادف، لأنه يكون تطويلا موهما، يعني أشرح لكم أكثر. نقول أو باعه أو أبدله، الأصل في العرض التغاير، وهذا يقتضي أن يكون الإبدال غير البيع، مع أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن البيع مبادلة مال بمال. أفهمتم الآن؟ طيب إذا قال قائل لعل هذا من باب عطف المترادفين، من باب عطف المترادفين، نقول الترادف في الكتب العلمية ممنوع، لأن الكتب العلمية يجب أن يكون اللفظ فيها بقدر المعنى، والترادف يؤدي إلى الإشكال والإيهام. طيب إذن لابد أن نفسرها تفسيرا يخالف البيع، فنقول باعه بنقد وأبدله بغير نقد، باعه بنقد وأبدله بغير نقد. مثلا عنده سيارات للبيع، سيارات للبيع، فباعها بنقد، باعها بنقد، نقول هذا بيع، نقول هذا بيع. فإن أبدل سيارة بسيارة نقول هذا مبادلة، نقول هذا مبادلة، وإن كان يسمى بيعا، لكن من أجل أنهما هنا اضطررنا إلى هذا التفسير لأجل أن المؤلف ذكرهما جميعا، ذكرهما جميعا. يدخل هذا المقال المبادلة على غير وجه الجواب. نعم. الإحسان لا إحسان نفس الشيء، يعني قد تبيع هذا الإنسان هذا الشيء للشخص إحسانا عليه، ما هو بعده. طيب وقول المؤلف أبدله بغير جنسه احترازا مما لو أبدله بجنسه، فإذا أبدله بجنسه لم ينقطع الحول، لكن يجب أن نقول بجنسه عينا وحكما، تبالغ بجنسه عينا وحكما. مثال ذلك بالجنس، أبدل ذهبا بذهب، أبدل ذهبا بذهب، ينقطع الحول ولا لا؟ ها؟ ما ينقطع لأنه أبدله بجنسه. طيب أبدل ماشية سائمة بماشية عروض، بماشية عروض، ها؟ ينقطع ولا لا؟ تبارك يا أخوان، ينقطع. ينقطع لأنه جنسه عينا كلها غنم، لكنه حكم يخالفه، إذ أن زكاة العروض غير زكاة الماشية، زكاة العروض غير زكاة الماشية. لا طيب أبدل سائمة غنما بسائمة بقر، ينقطع لأن الجنس هنا اختلاف جنس عينا ولا حكما؟ عينا عينا، وإن شئتم قلتم حكما أيضا، لأن الواجب في البقر غير الواجب في الغنم، الواجب في البقر غير الواجب في الغنم. فالحاصل الآن إذا أبدله بغير جنسه مش نقول عينا وحكما، أو إن شئتم قلوا حقيقة وحكما، فإنه ينقطع. فإن أبدله بجنسه حقيقة دون حكم فإنه ينقطع أيضا. ومثاله أن يبدل نصاب سائمة غنما بنصاب عروض غنما، فإن الحول ينقطع لاختلاف الحكم. وقول المؤلف لا فرارا من الزكاة، لا وش نقول، عاطفة ولا نافية؟ هل المعنى لكن الإعراب، هل نقول نافية ولا عاطفة؟ نافية. طيب ورا ما نقول عاطفة، ما نقول عاطفة، أين العطف عليه؟ ها؟ على الضمير. شو؟ أين العطف عليه؟ طيب إذا قلنا نافية مش تصير فرارا؟ مفعول من أجله، ها؟ مفعول من أجله، يعني لا لأجل الفرار من الزكاة. فإن كان لأجل الفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع، إذا كان من أجل الفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع. مثال ذلك إنسان عنده 40 شاة سائمة، 40 شاة سائمة فيها زكاة، لكنه بقي على الحول شهر، باعها بعروض، باع بعروض، ليش يا أخي بعتها؟ قال والله أنا يوم قرب الحول أخاف تجب عليه شاة، نعم أباع عشان تسقط الزكاة. نقول لا تسقط هنا، لا تسقط، لأنك قصدت الفرار. ومن قصد شيئا محرما فإنه يعاقب بحرمانه من هذا القصد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحيل على الواجبات لا تسقطها، والحيل على المحرمات لا تحلها، تتوالكم، لأن العبرة بالمقصود، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قاعدة الحيل، أن الحيل على الواجب لا تسقطها، الواجبات لا تسقطها، والحيل على المحرمات لا تحلها، تبقى على ما هي عليه. فهذا الرجل الذي فر من الزكاة نقول ما تسقط عنك، إذا تم حول الماشية الأول وجب عليك الزكاة. ولو أننا أخذنا بتلاعبه، لكن هذا الذي اشترى الآن بها سيارات، إذا جاءت من حول السيارات اشترى بها ماشية، نعم اي نعم، فصار يلعب. فعلى كل حال لا تسقط، ولهذا قال لا فرارا من الزكاة. طيب فيه مسألة، لو قال إنسان أنا عندي أموال دراهم كثيرة، عندي دراهم كثيرة وبشتري بها عقار، عقار وأجره لأجل ما يجب عليه زكاة المال هذا، ما تقولون في هذه المسألة؟ أنا مثلا عندي 100 مليون ريال فرضا، عندي 100 مليون ريال فرضا، وبعدين قلت والله هذه 100 مليون كم فيها من من من مليونين ونص من هناك، لكن بشتري بهن عقار وأجره، أفتك من زكاتهن وأستغل هذا العقار بالأجرة وفعلت، هل تسقط الزكاة ولا لا؟ تسقط من أصله، تسقط كيف من أصله؟ قبل تمام الحول يعني. إيه قبل تمام الحول، قبل تمام الإمام، لا قبل تمام الحول، لأنه إذا حالته يبي أدى زكاته. أبو الحين ملكها شيخ، وكان من حين ملكها فإنها لا تدري بعد، لكن لو مثلا مضى 6 أشهر 7 أشهر ففر زمان أشري بعد عرض، هذا تعامل بنقية قصر. هذا الرجل اشترى بمئة مليون في الشهر 11، في الشهر 11 أو في أول الشهر أو في أول شهر من السنة الثانية، وأدى الزكاة أول سنة، ويوم شاف أنه أدى الزكاة أول سنة 1.5 مليون، نعم، قال خلاص أبش عقار، أفتك من ذلك. الغريب أن ظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله أن الزكاة تسقط عنه، وأنه لو أكثر من شراء العقار فارا فإنها تسقط الزكاة عنه. لكن هنا في هذا الباب قد نقول إن كلامهم هنا يدل على أنها لا تسقط، ونقول قوم هذه العقارات كل سنة وأدي زكاتها، نعم، وإن كان الأصل في العقارات التي للنماء ما فيها زكاة، لكن أنت الآن فار، والفار يعاقب بنقيض قصده، نعم. وحنا نقول فار بالراء، حط بالك نشدد الراء، نعم، نخلي اللسان يتذبذب في الفم احترازا من طيب ما يفرق بين 40 شهر، اذا تخيل يقول ما تصدق عن تجربه وراي 100 مليون، إيه غريب هنا. شيخ ما يفرق بين ذلك. إيه. وبدأ كان من العصر. إيه. من أول السنة مثلاً. هو بارك الله فيك، اللي من أول السنة في الغالب ما قصده فراء. اللي من العصر اشترى عقارات ما يظهر من قصده فراء. والله ما تدري قال على. ممكن يكون. أما إذا قصد فلا فرق بين الأول والثاني. نعم. طيب. حديث. حديث استعملوا أموال اليتيم مال حديث لا تأكلوا الزكاة. إيه. اتجروا في أموال اليتيم. كذا تأكلوا صدقة. نعم. طيب هذا ظنه. هذا أثر عن عمر. نعم. إيه نعم. ما يدل على. على أنها. أن إذا كان الإنسان يتخلص من هذا. لا، هي المسألة بس النية الباطلة الحقيقة. التحيل على إسقاط الواجب. طيب بقينا قول المؤلف بغير جنسه. إذا أبدله بما في حكمه. حطوا بالكم، إذا أبدله بما في حكمه فإن الحول لا ينقطع، مثل أبدل العروض، عروض التجارة بدراهم، أو أبدلها بدنانير، ينقطع الحول ولا لا؟ ما ينقطع الحول. لكن إذا أبدل ذهبا بفضة لغير تجارة، إذا أبدل ذهبا بفضة لغير تجارة، فهل ينقطع الحول أو لا؟ مثال ذلك الآن، مثال قريب، هذه امرأة عندها حلي من الذهب، وحلي الذهب تجب فيه الزكاة ولو لغير التجارة على القول الراجح، في أثناء السنة باعته بدراهم، يعني زهدت فيه وباعته بدراهم، هل انقطع الحول أو لم ينقطع؟ ها؟ قطع بالعين. لا، ما لا، المال في هذا ينبني على مسألة سبقت لكن ما ذكرناها في الشرح في مسجد الضليع. إن قلنا إن الذهب والفضة حكمهما واحد وأنه يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب فإن الحول لا ينقطع. وإن قلنا بالقول الراجح أن الذهب له حكمه والفضة لا حكمها إلا إذا كانت للعروض، إذا كانت عروض تجارة، فإن الحول في هذه الحال ينقطع لأنه أبدل بغير جنسه، بغير جنسه ولا في حكمه أيضا. والصواب كما سيأتي إن شاء الله أن الذهب جنس مستقل وأن الفضة جنس مستقل، ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام بيع أحدهما بالآخر إيش متفاضلا، ولم يجز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة متفاضلا. نعم. بالنسبة للمسألة يمكن يقول أنا الآن ما أنا أبكر لكن أبكر من أن يقوم بسبب الوجود، يعني أنا ما وجبت الآن عليه فريت. نعم نعم. أو مثلا لا، ولكن إلى الآن ما بعد قام سبب الوجود فأنا لا أريده. مثل الإنسان مثلا على وضوء يبي يقرأ قرآن، قال مثلا ما داخل المسجد الذي ما يجب عليه ركعتين، أقرأ مثلا في مكان آخر أو مثلا أبصير أو يعني في أي مكان آخر بحيث ما يقوم بها الواجب. نعم. سبب الوجود. هذا الذي قلت ينطبق على ما بعد السنة الأولى، هذا ما بعد السنة الأولى ربما نقول كما قلت، لكنه في السنة الأولى ما ينطبق، وذلك لأن سبب الوجوب موجود وهو ملك النصاب، لكن شرط الوجوب ما وجد. إلا في السنة الأولى لكن ما باخذ شهر قبل. ما خالف حتى بالنصف السنة. سبب الوجوب موجود من يوم يملك الإنسان النصاب وجد السبب، ولهذا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحلول لأن السبب موجود. الحول هذا شرط للوجوب، فسبب الوجوب هو ملك النصاب وقد وجد. فالذي قلت يتوجه فيما إذا كان بعد السنة الأولى، بعد السنة الأولى. أما في السنة الأولى فلا شك إنه يجب أن يؤدي زكاته، يعني سبب الوجود موجود. وهذا نفس المسألة الآن إذا أبدله بغير جنس فرارا من الزكاة قبل تمام الحول ما وجد شرط الوجود، وإنما وجد سبب الوجود، أليس كذلك؟ نعم. إذا كانت المية متردد عندها أرض، مرة يقول بعمرها مرة يقول ببيعها، هذا ما هو شيء. نعم؟ ما عليه شيء. إيه لأنه ما يبعروه هذا. نعم. عنده أرض. خافر إيه. اشتراها يريد للتجارة. نعم. ثم يخبر بباله بعض العشر يقول لا، إذا اشتراها في الأصل للتجارة ثم يخطر بدون عزم إنه يريد يبنيها. فالأصل لا خلاص، إذا عزم انقطع الحول. ثم تغير بعد. إيه ما حد، إذا تغير ابتدأ حولا جديدا. إذا كان الأمر حقيقي يعني. وإذا كان شاب استقامت أحواله، لكنه عنده مال ما ذكر في 3 سنوات وأربع عقار. نعم. وترغيب له هل تسقط عن الزكاة؟ لأنه معك المحال وهو يعني أقل، فنقول له ذكر 4 سنوات أو 5 ثم ثاني حال. أي نعم. وش ترون؟ يعني هذا إنسان دعا خلا من مرار الشاب، إنسان ترك الزكاة في السنوات الماضية عمدا ثم تاب وهداه الله وأراد أن يزكي، هل نلزمه بأن يزكي عما مضى أو نقول استقبل الزكاة؟ أما مسألة الصلاة وكل شيء موقت في وقت، فقد تقدم أن القول الراجح أنه لازمه القضاء، مع أن جمهور أهل العلم على وجوب القضاء. في مسألة الزكاة المذهب يجب عليه أداء الزكاة عما مضى، يجب وجوبا. نعم. لكن ما رأيكم لو قلنا بأن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه تركها عمدا بدون سبب، أو نقول إن الزكاة غير موقتة يكون دين. هي مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ نشوف هل الزكاة مؤقتة أو غير مؤقتة. مؤقتة بعد تمام الحول. مؤقتة بعد تمام الحول يجب فورا. وإلا فلابد أن ما يجب بعد الحول ويستطيع أن يؤجلها سنوات بلا حاجة. ثم أنها دين، تكون دين عليه فرضا. اللي أعرف من كلام أهل العلم أنه يجب عليها أداء الزكاة في المستقبل، في المستقبل وعما مضى. يزكي على ما مضى؟ ويزكي على ما مضى، إيه؟ ليش ما يزكي؟ يعني متى من أول مستقبل ما إيه الحمد لله، نقول من استقامتك أن تؤدي ما وجب عليك. لكن ابن القيم ذكر مسألة قد تكون مؤيدة إلى سقوطها عنه، وهي أن الرجل لو ترك الزكاة وهو حي تركها عمدا ما يزكي ثم مات، فهل يؤدي عنه أهله؟ لا يؤدي. المشهور عند أهل العلم يؤدي، يجب عليه الأداء، ولكن ابن القيم يقول الذي ندين الله به أنه لا ينفع الأداء عنه ولا يؤدون عنه، فالمال لهم ولا يجب عليه ولا يجب عليهم أداء الزكاة منه، لأن هذا الرجل صمم على الترك. اتبالكم، لأن هناك فرق بين إنسان يقول أنا بأدي الزكاة لكن كل يوم يقول اليوم ومات، هذا يجب أن تؤدي عنه الزكاة ما في إشكال. إنسان يقول لا والله ما أنا مزكي، نعم يقول أبدا الزكاة ما أبيها ما أنا مزكي خلاص، ما دام الواحد ما يكفر إذا ترك الزكاة فأنا ما أنا مزكي، فهل نؤديها عنه إذا مات؟ أما المشهور عند أهل العلم والذي كنت لا أعرف غيره قبل أن أطلع على كلام ابن القيم في تهذيب السنن، فإنه يجب أن يؤدي عنه الزكاة. وأما ابن القيم في تهذيب السنن يقول ما تجب ما تؤدي عنه، يعني هذا الرجل صمم على الترك تارك، هذا كيف نروح نؤدي عنه هو تارك؟ والمال لنا، المال انتقل لنا. نعم أقول كيف تنفع؟ نعم، ويقول ما تنفع، يقول الآن ما فيه إلا خسارة على الورقة فقط. نعم ما يستعرف على هذا لو كان ميت تعامل معاملات محرمة فمات، نعم أنه لا ترجع المعاملات المحرمة هذه لأصحابها بل هي حلال الورقة على كلام مقيم. إيه إنه ترجع إلى كان عينها معروف. لا العين هين، العين معروف، العين مثل لو كان غاصب أو ما أشبه ذلك معروف، لكن لو كان أما اللي محرم لكسبه هو على الكاسب فقط، المحرم لكسبه حلال. والله أنا عندي أن الأولى أن نقول من تمام توبتك واستقامتك أنك تؤدي الزكاة عما مضى، والإنسان اللي تائب حقيقة ما هم أبد يرخص عنده كل شيء. نعم إيه اي نعم هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. الشخص عنده نقود يثبت وهو اشتري من الاراضي. ها؟ يقول انا الاراضي اسلم لي من النقود، اسلم لي واحفظ المالي، ما في شيء، ما تجب فيها زكاة لانه ما يبعر التجارة. ولهذا هذا الرجل لو جاء احد بكسبه ما يبيع. اي نعم نعم هذا اللي قال الأخ إبراهيم، هذا اللي لاحظ يقول نخشى نلزمه في زكاة ما مضى يهون، ومن عاد يقول ما نؤدي لا للماضي ولا للمستقبل. أين والله الظاهر هذا يقول اللي مهم مانع من الاستقامة أو مجبر للاستقامة إلا المال، هذا ما هو مستقيم. الآن الصلاة إذا كان ذلك عمداً إيه؟ فقضاها، حرام قضاها، حرام قضاها من شخص الزكاة. إيه؟ لماذا نقص الزكاة في ذلك؟ السبب إن الزكاة أن الصلاة مؤقتة من كذا إلى كذا، أما هذه مؤقتة ابتداء الزكاة، يعني بمعنى أنه لا تجب عليك قبل الحول. لكن هل قيل لك إنه إن أداء من أول يوم من الحول إلى عقب شهر إلى عقب، يعني انتهاء ما حد، ابتداء محدد وانتهاء ما حد، ما حد. يعني ما في نص من الشرع أنك لا تؤخر الزكاة إلى حول الثاني، يعني ما هذا هذا وجه الإشكال. ولا لو حدده قلنا مثل الصلاة ما في إشكال، ما ما ما نبغى. نعم أي نعم، للتجارة ولا يبي يسكنه؟ إن كان للتجارة ففيها الزكاة، إن كان لغير التجارة ما فيها زكاة ولو قبل أن يستوفي. نعم، لأنه ملكه، إلا على قول من يقول إن الدين يمنع الزكاة فهذا. غنما بغنم، عنده 100 شاة استرالية، أبدلها 100 شاة نجدية، الجنس واحد ولا لا؟ الجنس واحد، والحكم واحد، لأنها كلها سائمة، كلها سائمة. فعلى هذا نقول يبني على حول الأول، يبني على حول الأول، وذلك لأنه لم يختلف المال. صحيح اختلفت الأعيان لكن الجنس لم يختلف، فهي ماشية بماشية، لكن قلنا بشرط أن يكون موافقا له في الحكم، احترازا مما لو أبدل ماشية سائمة بماشية عروض، عروض تجارة. يعني إنسان عنده 40 شاة سائمة للدر والنسل، وجد إنسان يبي يبيع غنم ورأى إن الغنم هذه إذا اشتراها يبي يكسب بها، فأبدل 40 ب40، يعني اشترى من الرجل الثاني 40 شاة ب40 شاة عنده سائمة، يريد بذلك التجارة، يريد بذلك التجارة. نقول في هذه الحال ينقطع الحول. لماذا؟ لأن المال في الحقيقة اختلف، فإن النصاب الأخير لا يراد به عين المال، يراد به قيمة المال، يراد به قيمة المال، فاختلف الحكم. وعلى هذا فلا يبني على الحول. ومثله بالعكس، لو كان عند الإنسان 40 شاة للتجارة فاشترى بها 40 شاة للسائمة، قصدي يعني للتنمية والدر، ينقطع الحول مع أنها 40 شاة ب40 شاة، الجنس واحد لكن الحكم مختلف، لأن الأخيرة قصد بها إيش؟ قصد بها السوم، والأولى كان قاصدا بها عروض التجارة. والحاصل أن قول المؤلف بجنسه ينبغي أن يضاف إليه إذا اتفقا في الحكم، بأن كان عروضا أو كان سائمة أو ما أشبه ذلك. إذا كان معجة ها؟ إذا كان أبدل معجة فالجنس واحد، الجنس واحد لكن نوع مختلف. يعني إيه ينبني يبني إذا كان للسائم يبني. ما القيمة ما إيه لو اختلفت القيمة. الزكاة. لا زكاة واحد. الزكاة 40 شاة من الماعز و40 شاة من الضأن كل واحد. إيه لكن سير القيمة قيمة الماعز أنقص من القيمة. ربما تكون أنقص وربما تكون أكثر. قد تكون هذه المعزة مثلا طيبة وجيدة والضأن ردي، إنما ما لا عبرة بالقيمة في مسألة السائمة، ما لا عبرة القيمة، العبرة في 40 شاة متى ملكتها وجب عليها الزكاة سواء كانت قيمتها غالية أو رخيصة. لكن مثلا عندي 40 من الضأن وإذا أقبل الحول شريت 40 من الضأن، أي نعم، أدفع قيمة أدفع أو يعني الواجب في الزكاة، الواجب في الزكاة يكون موزعا، يا إما تخرج من الضأن بقدر قيمة الماعز، وإلا من الماعز بقدر قيمة الضأن. يعني ما تقول بأخرج من الماعز واحدة ولكن الضأن أغلى فتكون بخسر الفقراء، أو يكون بالعكس الضأن أرخص وتخرج منه عن الماعز فتبخس الفقراء. إنما يؤخذ واحدة واحدة من أحد أحدهما بقدر قيمة المالين. لا أنا أقصد إذا عبد، ها؟ إذا عبد نوع من بناء. إي نعم. أما كلها متجاعة كلها. إي ما يخالف إذا حلت الزكاة، إذا حلت الزكاة تخرج من اللي عندك. الموجود. الموجود. نعم. ولو نقص الحول ساعة لم يجب الزكاة. إي نعم. المذهب ولو نقص ساعة، لكن هذه المسألة تقريبية الحقيقة. تمام الحول الظاهر من التقريب اللي يظهر من الأدلة هنا تقريبي، وأن نصف اليوم واليوم ما يضر لو ماتت واحدة. وحتى المذهب أيضا يرون العفو عن نصف اليوم واليوم ما يعتبر شيء. ما حال يحل شرع لا يقول يعفو عنه مثلا لأن اليوم أو نصف اليوم ما هو شيء. نعم إذا ماتت واحدة قبل تمام الحول فقد نقص النصاب. إذا نقص النصاب نقص الزكاة. قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله إن الزكاة تجب في عين المال، والدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إيش بعده ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومن للتبعير، والبعض هو جزء من الكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذن فالزكاة تجب بعين المال، نعم، لكن هل ذمة الإنسان منها بريئة؟ لا. ولهذا قال ولها تعلق بالذمة، وفر عليه ما سابقه بعض، فصار هي الحقيقة مرتبطة في عين المال ومرتبطة في الذمة. وفائدة قولنا ولها تعلق بالذمة أن صاحب المال يجوز له بعد تمام الحول أن يبيع جميع النصاب، أن يبيع جميع النصاب مع أن النصاب فيه جزء ليس له، لمن؟ لأهل الزكاة، لكن لما كان لها تعلق بالذمة صار بيعه صحيحا وتؤخذ منين؟ من ذمة صاحب المال. هذا فائدة قول المؤلف ولها تعلق بالذمة. وقال بعض أهل العلم إنها تجب في الذمة، تجب في الذمة ولها تعلق بالمال. عكس هذا، عكس هذا. وش ينبني على الخلاف؟ ينبني على الخلاف عدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، منها وهو أوضحها لو كان عند الإنسان نصاب واحد، لو كان عنده نصاب واحد وحال عليه حولا فأكثر، إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة وجب عليه لكل سنة زكاة، وإذا قلنا أنها تجب في عين المال لم يجب عليه زكاة إلا في السنة الأولى فقط. كيف؟ لأننا إذا قلنا إن تجب في عين المال ومضت السنة الأولى، فإذا كانت 40 شاة كم صارت في السنة الثانية� 39 شاة، فنقصت عن النصاب فلا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بعين المال، وعين المال الآن واحدة منه واجب صرفها زكاة فيكون ناقصا عن النصاب. وإذا قلنا تجب في الذمة قلنا يجب عليك أن تزكي لكل حول شات. لماذا؟ لأن المال لم ينقص ولا وجبت الزكاة بعينه. لكن عاد لاحظوا هذه المسألة الثانية، القول الثاني، إذا قلنا إن الزكاة كالدين، يعني أن حق الله كدين الآدمي، وقلنا بأن الدين يمنع من وجوب الزكاة، فإنها لا تجب عليه في الحول الثاني فما بعده. لماذا؟ لأنه مدين، والدين الذي ينقص النصاب يسقط الزكاة. نعم، لكن إذا قلنا بأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فإنه يجب عليه لكل سنة زكاة. كذلك ينبني على خلاف، حطوا بالكم في هذه المسألة، إذا قلنا بأن عنده نصاب الفضة 200 درهم وهو عنده 400 درهم، عنده 400 درهم فيه زكاة، كم زكاتها في السنة الأولى؟ 10 دراهم. كم زكاتها في السنة الثانية؟ إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فزكاتها في السنة الثانية 10 دراهم لأن المال ما نقص، وإن قلنا إنها تجب في المال في عين المال ففي السنة الثانية يزكي كم؟ 390، ما يزكي 400. تأتي السنة الثالثة، كل ما جاءت السنة على القول بأنها تجب في المال نقص، ننقص من المال بمقدار الزكاة بخلاف على القول الثاني. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله عدة فوائد على هذه المسألة، من أرادها فليرجع إليه. قال الصحيح أنها تجب في المال لأن الآية صريحة، خذ من أموالهم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ صدقة في أموالهم. تتعلق بالنصاب أو تتعلق بالمال، يعني في عين المال تجب. لا لا لها تعلق بالذمة مثل ما قال المؤلف، لها تعلق بالذمة. طيب ينبني على هذا، قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني الزكاة تجب وإن لم يتمكن من الأداء. تبارك الله أخوانا. ولهذا قلنا تجب الزكاة على في الدين على المعسر، مع أن الأداء من هذا الدين ممكن ولا لا؟ غير ممكن. وقلنا على المذهب، ترى نبي نمشي على المذهب في هذه المسألة، وقلنا إنها تجب الزكاة في المال المغصوب الذي لا يقدر على تخليصه، مع أن الأداء منه ممكن ولا لا؟ وتجب الزكاة في المال المنسي، الإنسان مثلا حط ماله في شيء ونسي وينه، نعم، مع أنه ما يمكن أداء الزكاة منه، فلا يعتبر فيها بوجوبها إمكان الأداء. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح إنه يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولو قلنا تجب في عين المال، وذلك لأن القدرة شرط في كل واجب، فمن لا يستطيع ولا يقدر كيف نلزمه بأن يقوم بالواجب؟ ولهذا الصحيح أنها لا تجب الزكاة في المال الذي على معسر، ولا تجب الزكاة في المال المغصوب الذي لا يستطيع تخليصه، ولا في المال المنسي، ولا في المال الضائع، وما أشبه ذلك، وذلك لعدم التمكن من أدائها. وكل الواجبات يشترط فيها إمكان الأداء، فما فلماذا نفرق بين الزكاة وغيرها؟ ولو كان ما لا يذكر الزكاة الأخيرة إلا لأنه في الأخيرة كأنه استفاده من جديد، يعني مثل الثمار وشبهها. وذكرنا في الاستطلاع ان في قول انه يبتدع حول الجديد. اي نعم. اي مارد. اللي ارى انه يزكي سنه واحده. قال ولا بقاء المال، يعني ولا يعتبر بقاء المال في وجوب الزكاه. وهذه في الحقيقه قد تعارض قول المؤلف انها تجب في عين المال، انها تجب في عين المال، لاننا اذا قلنا تجب في عين المال وتلف المال يعني بعد وجوب الزكاه، مو قبل، اذا تلف المال قبل الحول فقد سبق أنه لا زكاة، أنه لا زكاة. لكن إذا تلف بعد الحول، إذا تلف بعد الحول فالمؤلف يقول أنها تجب في عين المال وقد تلف، لكننا نقول المؤلف ما أطلق وقال تجب في عين المال فقط، قال لها تعلق في الذمة. فعلى هذا إذا تلف المال بعد وجوب زكاته وجب على مالكه أن يزكي ولو كان تالفا. مثال ذلك، هذا إنسان عنده 100 درهم تم عليها الحول، ولما تم الحول عليها احترقت هذه الدراهم وتلف، هل تسقط عنه الزكاة أو لا تسقط؟ المؤلف يرى أنها لا تسقط، وأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تلفت بتفريط منه أو تعدي وجبت عليه الزكاة، وإذا تلفت بغير تفريط ولا تعدي فإنها لا تجب، وذلك لأن الزكاة في ماله أمانة وديعة، الزكاة في ماله وديعة، فإذا تلفت بدون تعد ولا تفيض، فالقاعدة في الوديعة إذا تلفت تعد ولا تفيض أنه لا ضمان. أما لو فرط بأن توانى بإخراجها، نعم، أو تعدى بأن صرف المال في جهة أخرى لما تم حوله، فإنه لا شك أن عليه الضمان، شك أن عليه الضمان. فالحاصل أن الصحيح في هذه المسألة في بقاء المال هل يعتبر أو لا، أن نقول إن فرط أو تعدى فعليه الضمان، وإن لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه، وذلك لأن الزكاة عنده أمانة يعني وديعة، والمودع لا يضمن إذا تلف بغير تعد ولا تفريط. نعم. على منهج شيخ الإسلام تتعلق بالنصاب، أما على منهج من يقوم بالذمة نعم. فلم يعين الزكاة له، وعنده مال نعم. ما عين الزكاة وفرز يعني فيها نعم. ما يعتبر مال، ما تعتبر الزكاة من أمانة، تعتبر لأنها جزء مشاع في ماله، مثل الشريك الآن لو كان أنا وأنت مشتركان في شيء وهو بيدي أنا، يعتبر نصيبك أنت عندي يعتبر أمانة وديعة، أمان. لكن في المثل هذا لما قلنا هذه الذمة هنا هو متعلق بذمته لا بعين مال الذي ذهب. أي نعم، هو يعني شيخ الإسلام يرى أنه في الذمة، لكن المال إذا تلف بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه غير مفرط. الشيخ رحمه الله يرى تعلقها في النصاب. لا، ما يراها في النصاب، يراها في الذمة، لكن يراها ولها تعلق بالنصاب. أي ولا تعلق بالنصاب، لكنه يرى وجوبه في النصاب. وجوبه في النصاب لا يعني أنه إذا وجبت الزكاة على كل حال أنت ضامن. يقول هي إذا وجبت وتلف المال بدون تعد ولا تفريط فأنت أمين. لكن لا قاعدة أن تتعلق بالنصاب، لكن على المذهب على القول هذا صاحب الجاد نعم. أنها تتعلق بالذمة فلم لا لا هي تجب في عين المال. إيه وتتعلق لها تعلق بالذمة. نعم. وإذا كان لا تعلق بالذمة. إيه نعم. فلم تجب في نفس عين المال الذي إلا لا المذهب تجب في عين المال. تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، ولهذا قالوا إذا تلف المال وجب عليه إخراجها من مال الآخر مثلا. في هذه المسألة ما يوافقون من كل وجه، لأن يعني الشيخ يقول إذا تلف بدون تعدي ولا كفيل فلا ضمان عليه. نعم. فعل الشيخ يعني يبنيها ويقيسها كأنها دين من الزكاة. لا ما هي الدين، لأنها تجب في الذمة ولا تعلق بالنصاب، فلا بد من بقاء النصاب حتى يخرجها إلا إذا تعدى وفرط عليها. لكن أنا تجب في المال. في المال تجب في المال. تجب في المال ولا تعلق. وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن نقول ما دام واجبة في المال وتلف المال سقطت، لكن هم يقول لها تعلق بالذمة. تأخير ما يصير تأخير. نعم. إلا تأخير، لكن قد يؤخر لمصلحة. قد يرى أن التأخير لمصلحة فيكون محسنا، وقال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. إنما لو أنه فرط أخر بدون أي سبب وبدون أي مصلحة، أو أنه على طول تصرف في المال تصرف في المال فإنه يجب عليه. لو قدر جزء الزكاة وأخذ جزء الزكاة من المال. نعم. ثم ترك هذا المال يوجب. نعم. فهو على المذهب لا بد أن يضمنه. نعم لا بد أن يضمنه، لأنه ما أخرجه عن ملكه. غاية ما هنالك أنه بدل ما يحطه بالصندوق حطه مثلا في صندوق آخر، فهو ما زال على ملكه. هنا أخرج شاة. أي أخرج شاة مثلا حطه مثلا في مراح آخر، هي الآن على ملكه. لكن على القول الثاني الذي يقول إذا لم يفرط، وهذا هو الصحيح، إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمن عليه. ما يرد على قول ما يعني الإنسان يتصرف بمال الثاني. نعم. يعني مفروض أن أهل الزكاة يكونوا شركاء. إذا قلنا سلمت الله أنه له تعلق بالذمة، هذا السبب أننا نقول لك أن تتصرف، فتعلقها بالمال كتعلق أرش الجناية بالعبد، والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، ومع ذلك يجوز لسيده أن يتصرف فيه مضمونا، فهذه تعلقها ليس كتعلق الرهن بالمرهون، حق المرتهن بالمرهون بحيث أنه ما يتصرف فيه، بل كتعلق أرش الجناية بالعبد فهو ماله يتصرف فيه. ولهذا قلنا لها تعلق بالذمة خوفا من هذه المسألة، خوفا من أن يقول الواحد إذا ما أجل ما أتصرف، يقول لا تصرف، لأن هناك جهة أخرى غير المال وهي الذمة ممكن أن نحيل الضمان عليها. فإذا المفروض نقول على هذه القاعدة. نعم. فإذا تلف المال فقد وجب في المال في الذمة. أي نعم نعم، هو الأصل وجوبه، لكن أننا نقول هي الآن عندك أمانة، فإذا كان أمانة فالأمين لا يضمن إلا بتعدي أو تكفير. في فرق بين عبارة هذا وبين نقول بالذمة ولا تحلف المال. أي نعم، الفرق مثل ما مثلنا تو المثالين ذكروا من الفروق هذا المثالين اللي ذكرناه، مسألة أنه إذا تعدد الحول على نصاب واحد هل تجب في الحول الثاني أو لا تجب، ومسألة إذا كان اللي عنده أكثر من نصاب فهل نحسب الزكاة منه فنقول في السنة الثانية يزكي ما بقي أو لا نحسبها. بس في إضافة القيدين ما يتفق. ما يتفق. ما يتفق. من ذكر هذا الخلاف ما وجود قيدين. طيب، ثم قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين في التركة، يعني إذا مات الإنسان وعليه زكاة فإن هذه الزكاة تعتبر دينا، فتقدم على الوصية وتقدم على الوارث، تقدم على الوصية والوارث. فلو مات إنسان وكان غنيا وقد وجب عليه 40,000 من الزكاة، ثم إن الله قدر عليه وانكسر وتوفي ولم نجد عنده إلا 40,000، ماذا نصنع؟ نخرج هذه 40 في الزكاة وتبطل الوصية ويبطل حق الوارث. كذلك لو فرض أننا وجدنا عنده 40,000 وقد وجبت عليه زكاة سابقة بقدر 40,000، وجدنا عليه أيضا دينا لآدمي يساوي 40,000، ماذا نصنع؟ الخلاف بين وش الخلاف؟ الصحيح أنهما يتحاصان. فنقول مثلا عندنا 40,000 زكاة وأربعون ألفا دينا لآدمي، الجميع 80,000، والموجود 40,000. انسب 40 إلى 80، النصف. إذن نعطي الزكاة نصف الزكاة، نأخذ الزكاة النصف وبصاحب الطلب النصف الثاني، فنقول نأخذ 20,000 للزكاة وعشرين ألف لصاحب الطلب. الزكاة كدين في التركة. الله أعلم. قلنا إنها تجب في الذمة، وجب عليه في هذا النصاب زكاتها بقدر تعدد الأحوال. وإذا قلنا أنها تجب في عين المال فإنها لا تجب الزكاة فيه إلا مرة واحدة، لأنه ينقص. فعنده 40 شاة، إذا دار عليه الحول وجب فيها شاة، فصار ما بقي عنده إلا 39. كذلك ينبني على هذه المسألة لو كان عنده نصابان ودار عليهما حولان فأكثر، على القول بأنه لأنها تجب في العين، كيف يزكيها؟ يزكي على النصابين في أول سنة، وفي السنة الثانية ينقص من النصاب أو من الزكاة بقدر ما نقص من الزكاة في العام الأول. فمثلا عنده 400 درهم حال عليها الحول مرتين، إذا قلنا أن الزكاة تجب في الذمة يجب عليه للحول الأول 10 دراهم، وللحول الثاني 10 دراهم، وللحول الثالث 10، وهكذا. وإذا قلنا بأنها تجب في عين المال، قلنا يجب عليك في الحول الأول 10، وفي الحول الثاني أقل، تزكي 390. ها؟ 10 إلى 4 تقريبا، على كل حال يعرف الحساب. وسبق لنا أيضا أنه لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني إذا وجبت عليك الزكاة مو بشرط أن تتمكن من الأداء، ولهذا تجد المال المسروق والضائع والمنسي وما أشبه ذلك، فليس بشرط أن يتمكن من الأداء. وذكرنا أن الصواب أنه يشترط. وسبق أيضا أنه لا يعتبر فيها في وجوبها بقاء المال، وتقدم أن في ذلك على قول الراجح تفصيلا. مثال المسألة: رجل بعد أن وجبت عليه الزكاة احترق ماله، على المذهب تجب عليه الزكاة لأنها وجبت فلا تسقط بتلف المال. والصحيح في هذا التفصيل وأنه إذا تلف المال بغير تعد ولا تفريط فإنه يسقط، لأن الزكاة تسقط. وسبق لنا أن الزكاة كالدين في التركة، فإذا اجتمع دين لآدم وزكاة فإنهما يأخذان بالحصص. وذكرنا فيما سبق أن في المسألة في 3 أقوال لأهل العلم، منهم من يرى أنه يقدم حق الله، ومنهم من يرى أنه يقدم حق الآدمي، ومنهم من يرى أنهما يتحاصان. ثم قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم نعم، لا ما دام ما خرجت عن ملكه فهي في ملكه ولا فرزها. باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة مضافة إلى الأنعام، الأنعام جمع نعم، والمراد بها الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، فمرادها مبهم، وهو مبهم بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لما بينها تفهم غير مبهم، لكن بالنسبة لنا مبهم، على أن الذين يعاشرون هذه البهائم يعرفون، يعرفون مثلا أنها رغت لولدها، رغت للحليب لتحلب، رغت للماء، رغت للعلف، لكن في الحقيقة كل هذه مثل الإشارات من الأخرس، ما هي تفهم وتعرف. طيب، تجب في إبل وبقر وغنم، تجب الضمير يعود على من؟ على ما تعود على الزكاة، في إبل وهي، وهذا جنس يشمل كل الأنواع، جنس يشمل كل الأنواع، يعني سواء كانت هذه الإبل دخاتي أو ذات سنامين أو عربية أو فارسية أو أي ما يكون. وكذلك نقول بالنسبة للبقر والغنم، فالمراد الجنس وإن تعدد النوع، لكن بشرط إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. إذا كانت سائمة، ما معنى سائمة؟ راعية، نعم، لقوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون أي ترعون. وقوله سائمة الحول هذا ظرف، ظرف زمان لسائمة، يعني أنها ترعى المباح الحول أو أكثر الحول. أما الحول فظاهر أنه يصدق عليها أنها سائمة إذا رعت الحول كله، وأما إذا رعت أكثره فإنه يصدق عليها أنها سائمة باعتبار الأغلب. فأعطي الأغلب حكم الكل. نعم. إيه أكثره بالنص. غلط، يمكن الشكل غلط، قد يكون عاد من الطابع أو من الناسخ. نعم. طيب إذن الحول السنة، أكثر الحول مثلا إذا الحول ستة أشهر، 12 شهر، إذا كان ستة أشهر ونصف ترعى وخمسة أشهر ونصف تعلم فهي سائمة زكوية. نعم. إذا كان سائمة الحول أو أكثره، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها لو بلغت مئات. فإذا كان هذا الفلاح عنده غنم كثيرة، هو الذي يعلفها من فلاحته، وهو لا يريدها للتجارة، يريدها للتنمية والدر، فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، ليست سائمة. أما إذا كان يتجه بها، يبيع هذه ويشتري هذه كالمتسببة، فإنها تجعل من عروض، من عروض التجارة. نعم. يعني ما اشتراه للتجارة فلو حكم التجارة، مثلا لو كان عنده غنم بعضها يريدها للتنمية، تنمية، فهذه لابد أن يكون أن تكون سائمة. أما إذا وعنده غنم أخرى يتجه بها، يأخذها اليوم ويبيعها بكرة، فهذه الثانية تكون عروض تجارة. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، 25 من الإبل يجب فيها بنت مخاض، أي بكرة لها سنة. وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها ماخذ قد حملت، الماخذ الحامل هذا الغالب، فيجب عليه أنثى لها سنة. وهل يشترط أن تكون أمها ماخذا؟ ما هو شرط، لأن هذا معروف عند العرب أن بنت المخاض هي البكرة التي تم لها سنة، وفيما دونها، فيما دون 25 في كل خمس شاة، في كل خمس شاة في الخمس شات وفي العشر وفي الخمس عشرة وفي العشرين أربع شياة وفي أربع وعشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بيت مخاض. وقوله قول المؤلف في كل خمس شات المراد أنثى من المعز أو الضأن، المراد أنثى من المعز أو الضأن، فلا يجزئ الذكر، لا يجزئ الذكر. وهل تجزئ البعير؟ تجزئ البعير لو أخرج عن الخمس بعير واحد. ها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والمذهب لا تجزئ البعير، لأن الرسول يقول شات والبعير نوع بل جنس، والشات جنس آخر، فنحن نتعبد باللفظ فلا يجزئ. لو أخرج الخمس كلها ما أجزأ، يقول لا أفضل عليك من شات. وقيل بل تجزئ لكن هل تكون البعير عن شات أو عن سبع شياة؟ يعني مثلا لو كان عنده 20 بعيرا وقال بطلع واحدة منها عن الجميع، هل تجزئ ولا لا؟ أو لابد أن يخرج عن كل خمس بعير؟ فيه أيضا هذا خلاف أيضا، فالذين يقولون بالإجزاء يقولون إن الشرع جعل في الهدي والأضاحي جعل البعير عن كم؟ عن سبع، فإذا كان عن سبع وهذا نواها عن أربع فهو من باب أولى أن تجزئ، بل نقول يؤخذ منها أربع وبقية اللحم لك تتصرف فيه كما شئت. نعم، لكن الذي يظهر لنا أنه يصح أن البعير تجزئ عن الشاة بلا ريب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب فيما دون 25 شاة تخفيفا على المالك ورفقا به، فإذا اختار الأفضل قلت جزاه الله خيرا. والحقيقة أن هذه المسألة الذين يقولون إن 25 يجزي فيها بنت مخاض وأن 24 لا يجزي فيها بنت مخاض ما أشبه هذا القول بمذهب الظاهري. نعم، شبيه جدا بمذهب الظاهري إن لم يكن منه بهذه المسألة. نعم نعم، هو يخلف يعني فيه نوع من المخالفة لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس، لأن الظاهرية رحمة الله عليهم يقولون لو ضحى بجذع من الضأن أجزأ، ولو ضحى بثنية من الضأن لم يجزأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فخص الجذعة. وعلى هذا فإذا ضحى بثنية أو برباعية فإنها لا تجزئ. نعم، لأجل مخالفة اللفظ سولة. نعم، فيما سقط السماع على عثم في مثل الزرع. نعم هنا، وفي غير ذلك ما نقيس ذلك على السائل وغير السائل؟ لا لا، هذه سلمك، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لكل شيء حكم، جعل لكل شيء حكما، فالسائمة وحدها وعروض التجارة وحدها والخارج من الأرض وحدها. نعم، ها شلون السائمة تأكل من حبات الأرض؟ لما يعني وش اللي فيه مواسقة السماء خلال يعني لا أصلاً الزكاة الواجبة في السائمة ما هي ربع عشر، ما هي نسبة، شيء معين في كذا كذا وكذا، ما هي نسبة ربع عشر ولا نصف العشر، لا. ولهذا تجد الآن بيجينا إن شاء الله شيء من الغرائب، مثلاً يقول في كل خمس شاة وفي 36 بنت لبون، في 36 بنت لبون من 25 إلى 36 كم الوقص؟ 10 الوقت ما بين الفرضين. اي 36 26 داخل، نبدا ب 26 الى 25 الى 35 10 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. فالوقت اذا 10. العشر هذه كلها ما فيها شيء، يعني في 25 بنت مخاض، وفي 35 بنت مخاض. شفت يا وليد، هذه نسبة ولا ما هي نسبة؟ لا عدد. اي هذه عدد، ولهذا 25 فيها واحدة بنت مخاض. النسبة خمسة الخمس، أولى في 35 بنت مخاض. لا بنت مخاض النسبة كم؟ اي نعم سبع الخمس، النسبة سبع الخمس. تتبين ان مسألة الماشية ما هي بالنسبة. نعم في 36 بنت لبون، في 36 بنت لبون يا غان، 36 مية خمسة وثلاثين. لا ما تدخل في هذا، لا معروف هذا أن المقصود الرفق بمالك، ولهذا كلما زادت الفريضة زاد. القول بعدم الأجزاء ضعيف جدا. صحيح. عن عشرين. هذه عندي محل نظر، يعني معناه إذا أخرج عن العشرين واحدة من الإبل، هذه عندي فيها نظر، لكن إذا أخرج أربعا ليس عندي في هذا شك أن الواحدة تجزي عن شاة. معروف أرفته، ولهذا كلما ارتفع العدد ارتفع الواجب، مما يدل على أن المقصود تسيء على المكلف. المهم يقول لو واحد ذهب والثاني أخذ فوق الواجب يجزونه، لكن الباقي يكون تطوع. نعم ما ينظر للقيمة، لأن الذي ينظر للقيمة عروض التجارة. خلونا نمشي على هذا. لاحظ يا جماعة، إذا قال قائل كيف يكون في 35 بنت مخاض وفي 25 بنت مخاض، نقول إن هذه المسألة توقيفية محضة. هذه المسألة توقيفية محضة كعدد الركعات، يعني ما يظهر لنا أبدا الحكمة في هذا. نعم يظهر لنا جنس الحكمة، أنه كلما ارتفع العدد ارتفع الواجب، هذا واضح. لكن كونه ينتقل من هذا إلى هذا فيجعل الوقت عشر وفي بعض الأحيان أكثر، هذا أمر لا يظهر لنا حكمته، والعلم عند الله. أصبر يا محب أصبر، ما وصلنا لغنى الله. في 36 بنت لبون وفي 46 حقة. بنت اللبون هي أنثى تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن، في 46 حقة. الحقة أنثى من الإبل لها ثلاث سنوات، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل، يعني استعدت للحمل، فلذلك سميت ايش حقه. كم الوقت هنا؟ الوقت 9. سبحان الله، يعني نقص، صار الوقت 9 لانه من 36 الى 46 اللي بينهم 9. طيب يقول وفي 61 جذعه. 61 جذعة، الجذعة أنثى من الإبل لها أربع سنين، وهذه تسمى معروفة. كم الوقت؟ 15 هنا 15 هي 60 61 رحمك الله. طيب 46 نبدأ 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 هذه 10 57 58 59 60. 14 الوقت 14. نعم طيب الآن أكثر من اللي قبله. نعم. الوقت أكثر. بهذا عرفنا أن المسألة تعبد محض، لأن أول مكان 10 والثاني 9. الثاني 9 الوقت 9 إلى 46 اللي بينهم 9 والثالث 14. نعم أجلها صار وقتها أبدا كله على سنة سنة الفروض كله على سنة سنة ومع ذلك الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون سنة والوقت أقل. نعم المسألة التعبدية محضة. طيب ها إيه هذا ثابت في الصحيحين. نعم قال وفي 61 جدا وفي 76 بنت لبون. 76 بنت لبون كم الوقت؟ ها؟ أو 15 لا ظهر 14 من 62 يبدأ من 62 إلى 75 14 هنا 14 إذن يساوي الأول وفيه